إذ أنه ينافي قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن نقض شهادة لأن الشروط موجودة والمانع هو التهمة، والتهمة قد لا توجد في بين الأبوة والبنوة في حال في بعض الأحوال. وش العين؟ أنها تقبل لا سيما في الأماكن التي يوجد فيها أحد المسلمين، أحد من المسلمين، وهي صحيح التي لا يوجد. نعم صح صح. طيب التي لا يوجد هذا لا فيه صفحة 44 سطر 10 قال تقبل شهادة صفحة 44 سطر 10 ها؟ لا من فوق سطر 10 قال تقبل شهادتهم، والظاهر أنها لا تقبل شهادة صح؟ ظاهر أنها لا تقبل شهادة. صفحة 45 سطر 1 من أسفل يقول أنه يخلع وقرته صح. ها؟ يقول أنه يخلع العادة أنه يخلع غطرته، وهي أثناء من العادة لا أنه لا يخلع غطرته. إيه الظاهر أنها لا يخلع. مكتوب عندك مصحح ولا لا؟ أنا مصحح لكن أن والظاهر أنه لا يخلع غطرته، هو حاطه يخلع غط بالطاء. عندكم بالطاء؟ لا الصواب التاء. صفحة 45 سطر 5 من أسفل يقول يكون مخالف، والظاهر أنها يكون مخالفا بالنصب. هذا الكتاب واحد اللي كاتبنا هذا واحد. ها؟ يقول الورقة اللي فيها التعديلات لو تعطى اليطبع على أساس يعدلها على الكمبيوتر. أي. ها؟ ها؟ أحد الطلبة يراجع الدرس قبل أن يطبع، فهذه الأخطاء تأتي بعد المراجعة. أي. أنت عندك الكمبيوتر؟ نعم ولكن عبد السلام اعترف. دكشي. أنا عبد السلام أعترفها؟ ولكن سبحان الله يمكن شيء. لا طيب اللهم اجعلنا من المستعملين على الجوع والتقوى. تسميع ولا درس جديد؟ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذكر فيه موانع الشهادة، أي موانع لقبول الشهادة، منها الخيانة. طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟ في العدالة. في العدالة أحسن. وما ضابط الخيانة إبراهيم؟ نعم. نعم. وهي الغدر في محل الائتمان. طيب هل من الخيانة بالله أن لا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفر؟ من الخيانة. هنا هذا الإخلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟ إلى العدالة، لأن الخيانة تسلم العدالة. طيب بس إن إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه في مساله منع التزويج الموليه اذا تكرر، فارق لانه ربما يمنعها في اول مره لسبب يراه ولا يعلم. طيب، منع شهاده ذي الغمر والقانع لاهل البيت عن التابع محمد، هل يعود الى العداله او الى شيء اخر؟ كيف؟ وكذلك تابع لأهل البيت. إذن وفي الحقيقة أن تركز هذا على التهمة، فصاحب الذي له الذي في قلبه غم على أخيه هذه التهمة أن يشهد عليه بما لم يكن، والتابع أن يشهد لهم بما لم يكن. طيب، إذا قدر أن الشاهد سامح الشاهد مبرز العدالة وهو وفي قلبه حق أو كان تابعا لأهل البيت، فهل تقبل منه؟ القول الراجح تقبل، أما المذهب فلا. طيب، والقول الراجح أنها تقبل. هل عكس العداوة آية وهو الصداقة البالغة تمنع من قبول الشهادة؟ لا تمنع من قبول الشهادة، لا تمنع. ما فيها تهمة؟ التهمة محدده يعني بعد الأصل هو أنها تقبل شهادته إلا إذا، يعني الأصل أن الصداقة لا تقبل، لا تمنع من قبول الشهادة، وإلا لقلنا للناس كونوا أعداء حتى تقبل شهادتكم. طيب، لكن ما يمكن أن يقال إذا كانت الصداقة قوية وكان هذا الرجل غير مبرز في الدين للأمانة فربما نقبل نرد شهادته؟ لا يقبل، لا نرد شهادته بمجرد صداقته إلا إذا كان هناك قرينة على أنه يحصل منه خيانة. أنت تقول لا نقبل ولا لا نرد؟ لا نرد. نعم، لا نرد. طيب، إلا إذا كان وجدنا معه قرينة تدل على الخيانة أو يعني شبه ذلك. إذا في التفصيل، يعني إذا كانت الصداقة قوية مع ضعف الدين بالنسبة لهذا الصديق فإننا نرد شهادته. طيب، اللهم إلا أن يوجد قرائن تدل على صدقه أو شيء آخر. لماذا جاء في الحديث على ما فيه من كلام لا تقبل شهادة البدوين على صاحب قرية؟ نعم، عبد الله، لماذا جاء في الحديث لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية؟ لأن البدوي كثيرا ما يكون بين أهل القرى والبادية عداوة. طيب، إذن نقول ولا تقبل شهادة صاحب قرية على بدوي ما دامت التهمة قائمة. طيب، في حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عد أكبر الكبائر كان متكئا فجلس، لماذا يا أخوة؟ ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب. لماذا بين أو فعل أو قال ما يدل على عظم هذه المسألة مع أن ما قبلها أعظم منها؟ لقوة الداعي إلى الإصلاح. طيب، ولأن آثار المترتب على ذلك تكون أعظم لأنها تكون متعدية، فقد يكون فيها استباحة الأموال والأنفس والأعراض وغير ذلك. طيب، نبدأ الدرس الجديد. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما

الآن الأخوان كلهم يشهدون بأن كذا اللي يعرفون، لكن هل يعني حضروا الولادة وعلموا أن الإنسان المشهود عليه ولد على فراش أبيه؟ لكن سمعوا استفاضة، يؤتى بالجنازة يقول هذا فلان الله يغفر له ويرحمه مات، مع أنه ما رأى وجهه. حفل الزواج أين تذهب؟ إلى القصر الفلان. من يتزوج؟ قال فلان يشهد. فما جرت العادة أن يشهد الاستفاضة فيه يشهد به. لكن شيخ قول الله سبحانه وتعالى ولا تخطون ليس لك به علم. نعم هذا علم، هذا علم بالاتفاق. كل الأمة الإسلامية الآن تشهد على فلان مات إذا جاءوا بجنازته وقالوا أنه مات أو بأنه تزوج فلان، لكن الشهادة على العقد نفسه لا، ما تشهد على العقد نفسه إلا إذا حرف مثل عقد النكاح. ما وقت الفصل الحالة الثالثة التي يقبل فيها رجلان فقط، والحالة الرابعة التي يقبل فيها رجلان الرجل والمكان أو الرجل والمكان؟ نعم الرجلان فقط التي ليست بمال ولا يقصد به المال، مثل السرقة، شرب الخمر، قطع الطريق. نعم المعنى هو معنى الحديث الذي رواه. نعم. وتصحيح الرواية من الحديث إنه هو على غير الشبهة، مع أن الرواية والشهادة ليست فيه. نعم. لأن الشهادة حق خاص والحديث عام للمسلمين كله. فما سبق من الأحاديث أنه ينبغي للمتكلم أن يستعمل الأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطر. رهيب، من أين تؤخذ؟ طيب ونريد حديث أصح منه، نريد حديث أصح منه ما تحفظ. وكررها يعني نريد أيضا غير ألا أخبره للتنبيه. طيب هل يمكن أن يقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة؟ نعم، بحيث مثلا يرفع صوته إذا وصل إلى ما يحتاج إلى التنبيه. نعم ماذا تقولون؟ نعم. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة مهمة وهي لا قاعدة مهمة يصل فيها هذا وغيره الوسائل. إيش؟ أي نعم الوسائل لا تحكم، بمعنى أن الوسائل لا تتعين بشيء معين، كل ما كان وسيلة إلى شيء مقصود لكنه ليست حراما فإنه لا ينهى عنه. طيب كيف نجمع بين حديث عمران بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني؟ على ما كان طيب سمعتم الثلاثة أوجه. الوجه الأول أن حديث زيد بن خالد فيما كان من حق الله، وهذا يعني أنه في الحسبة فقط، وحديث عمران فيما كان من حقوق الآدمية، والثاني أن الأول فيما إذا كان عند المشهود فيما إذا لم يكن عند المشهود له علم فيشهد هذا قبل أن يستشهد. والثالث، وأما الثاني فيما إذا كان المشهود له عنده علم. والوجه الثالث أن الأول كناية عن المبالغة في إجابة الشهادة إذا دعي إليه. طيب، هل السمن مذموم؟ سمعتم كلامه؟ يقول إذا كان بسبب الشرع وكثرة الأكل وتنويع وليس الإنسان هم إلا بطنه فإنه مذموم، أما إذا كان من عند الله عز وجل فليس بمذموم لأنه لا طاقة للإنسان به. طيب، لماذا لا تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية؟ أنت جهل يعني اقترعته أيضا. طيب، لأن يعني الغالب يعني. طيب، وهل تجوز شهادة القروي على البدوي؟ لماذا؟ هل هذا عجل؟ سمعا وطاعة لكلام الرسول، لكن نريد تعليل يزيدنا طمأنينة. طيب، مفهوم المخالفة أيضا وصف، مهم ما ليس هذا لقبا حتى نقول. الشيخ من المعروف أن البدوي هو الذي يحمل على صاحب القرية، أما صاحب القرية فلا يحمل على البدوي. هذا المتعارف عليه. طيب، تجوز إذا ما كان لا تعني من هذا حتى يعني المسألة التهمة لو كان قرويين على قروية أو بدويين على بدوي. محمد نعم، وأقرب إلى الإيمان بالله والخوف منه كما قال تعالى الأعراب وجدوا كفرا ونفاقا وأجدروا ألا أن يحدث ما أنزل الله على رسوله. طيب، هذا هو السبب، لكن مع ذلك ذكرنا أن المدار كله على التهمة، فإذا انتبت التهمة في بدوي على قروي قبلت، وإذا وجدت التهمة في قروي على بدوي ردت. طيب، في حديث أبي بكر المؤلف رحمه الله اقتصر اقتصارا غير مرضي، اقتصر اقتصارا غير مرضي في كونه حذف بعض الحديث الذي لا علاقة له بالشهادة، وهذا لا يعني لا يعد تقصيرا، لكنه حذف مما يتعلق بالشهادة أمرا مهما فيعتبر هذا تقصير منه عفى الله عنه. وأيضا لا هذه يدخل بها الشرك والعقوق، لكن غير يعني هل هو لم يعظم شهادة الزور إلا بكونه متكئا فجلس؟ هو التكرار الطويل الذي قالوا ليته سكت عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ينبغي أن يذكر لأنه مهم جدا. فحذف المؤلف رحمه الله إياه اختصارا فيه إخلال بالمقصود، فنسأل الله أن يعفو عنه. طيب، حديث ابن عباس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل هل ترى الشمس ضعيف، وقد خطأ المؤلف رحمه الله الحاكم حيث صححه. علي ما حضر طه، لكن ما هل هو ضعيف سندا وصحيح متنا؟ نعم، الحكم المأخوذ منه وهو أن الإنسان لا يشهد إلا على شيء تيقنه كما يرى الشمس. طيب، ما هو الدليل على أن هذا الحكم صحيح؟ قول الله تعالى ولا تقفن ما ليس لك به علم، والذي يشهد بالظن يقفن ما ليس له به علم، وقوله إلا من شهد بالحق، وقوله تعالى إلا نعم، فهذا هو الذي يقبل. طيب، دائما نتعرض وغيرنا بقولنا انه ضعيف سندا صحيح متنا، فهل يعني ذلك انه يصح ان نعزو هذا المتن الى الرسول؟ لا، لا صح عزو المتن لو ترى الصراحه حتى وان صح معنى. يعني يقال يعني نحن الان لا نقول ان الرسول قال للرجل هذا حتى وان كان معناه صحيحا، ولكن نقول هذا المعنى تشهد له الادله. اما ان ننسبه للرسول ولو كان المتن صحيحا فلا يجوز، لان هذا من الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب، ذكرنا ان الشهاده قسمها العلماء الى اقسام. الاول سامي. طيب، ما يشترط الاول ما يشترط فيه اربعه ما هو؟ الزنا واللواط واليقار بها. طيب، ثاني وأن يدعي الإنسان فقرة بعد أن كان معروفا بالغنى. طيب، ليأخذ من الصدقة. طيب، دليل يا رشاد، ما دليله؟ الذي ادعى الفقر. الذي ادعى الفقر ليأخذ من الصدقة بعد أن كان معروفا بالغنى لا بد من ثلاث شروط. دليله؟ اي. طيب، صالح، اتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الصدقه فقال له ان الصدقه لا تحل. اين منها؟ حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قوله أن فلانا أصابته جائحة. طيب، نعم، ما يقبل فيه رجلان فقط ولا مثل النساء فيه، ما هو؟ الحدود غير الزنا واللواط، وكذلك ما الحقوق غير المالية، مثل اي. لا يا اخي، الان نحن في مرتبة ما لا يقبل فيه الا رجلا. انت ذكرتني. طيب، الاجناء على النفس كلها سواء وجب القصاص او وجب الديه او غيره. طيب، هذه لا بد فيها من رجلا. طيب، لا يشترط فيه رجل وامراه او رجلين. ها، لا يشترط فيه رجلين او رجلان او رجل وامراه، يعني ما في خلاف الا بس بالاعراب فقط. ما يشترط فيه رجلان اي او رجل وامرأتان. طيب، او رجل لا فقط. او رجل ويمين المدعي. لا، طيب، اعد ما لا يقبل فيه الا رجلان. ما يشترط فيه رجل، يعني ما لا يقبل فيه الا رجلان. ها، او رجل امراتان. مش بعد او من هذه؟ طيب، خالد، او رجل ويمين المدعي، ما هو هذا؟ في الاموال وما يقصد به المال. طيب، تمام، ما هو الدليل على أنه يقر فيه رجلان أو رجل وامرأتان؟ خالد، قال تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب، وما هو الدليل على شهادة اليمين؟ أن حديث ابن عباس انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. طيب هذا الحديث عقيلي انكره بعض العلماء وقال انه مخالف للقران. القران ليس فيه الا رجلان او رجل امراتان، فهذا الحديث غير مقبول. ماذا تقول؟ لا تقلب الصفحات. أجب أجب بالنفي أو بالإثبات أو بلا أعلم، ما في مانع. لا تعلم؟ طيب نشوف. نعم الحديث هذا ظاهره مخالف للقرآن ولكن تجاب بعض العلماء بالقياس. كيف؟ لا ما صح، ليس هذا الجواب. يلا عبد الله. نقول هذا الحديث فيه زيادة على ما في القرآن وليس مخالفا لما في القرآن، وقد وردت في السنة يعني أحكام يعني ليس منصوصا عليها في القرآن وهذا مسلم. لا وجه صحيح، هذا كلام جيد لا شك، وأن السنة قد يكون فيها زيادة على ما في القرآن، لكن الله قال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولو كان هناك رجل ويمين لذكره الله، لأن الجملة الشرطية معناها أنه يتعين فيها ما ذكر. بس هم يقول ما ثبت. ليش ما ثبت؟ ما يخش إنشاد، يمكن يخش إنشاد. أحمد. لا يسمع هذا كذا. إذا استشهدنا نستشهد رجلين. وأما الحديث لا جاء. أحسن. هذا جواب. هذا جواب جيد، وهو أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن نستشهد رجلين فإن لم يكن رجلين فرجل امرأتان، لأن هذا أكمل بحيث لا يخرج المدعي إلى يمين، لأن عنده شاهدان، لأن عنده شاهدين أو شاهدا أو امرأتين أو امرأتين. نعم. الوجه الآخر أن نقول أن هذا واقع في القواعد العامة. نعم. إلا الشاهد الواحد لا يقوى على إثبات الحق، ولكنه يقوي جانب المدعي فأكد إليه. واليمين لا تكون في جانب المدعى عليه، إنما تكون في جانب أفضل مدعيه الذي قد أعرف. أحسنت. ايضا هذا نقول يكونه مخالف للصور، فهمنا الان انه غير مخالف للقران، لان القران منه الابتداء وهذا في الاداء، واما الاصول فهو غير مخالف، لان هذا المدعي لما اتى بشاهد قوي جانبه فيرجح بايش؟ باليمين، واليمين انما تكون في اقوى المتداعيين جانبا لا في جانب المدعى عليه ذلك. سليم. أحسن. صحيح. صحيح، وهذا هو معنى جواب الأخ عبد الله. إيش؟ عبد الله عوض. طيب. بقي عليه. يلا سمير. إيش؟ رجل وامرأة. رجل أو مرأة. طيب. ما لا تطلع عليه النساء مثل الرضاع، يعني لو شهدت امرأة بأن فلانا رضع من فلانة تقبل امرأة. طيب لو أنكرت المرضعة قالت أن فلانة أشهد أنها أرضعت هذا الرجل 5 رضعات وأنكرت المرضعة، ما تقول؟ حزن حزن. وش يمين؟ ما في أيمان. ألست تقول إن المرأة الواحدة تقبل شهادة بالرضا ويثبت؟ طيب هذا شهدت بأن فلانة أرضعت هذا الرجل 5 رضعات بالتأكيد، فقالت المرأة ما أرضعته من يعني شهادة المرأة فيك ما تقبل؟ يعني مرضعة إنكارها لا يقبل. لماذا؟ طيب نشوف عبيد الله وهو عدم الرضاعة. نقبل قول الشاعر لأنه قدم على الناس ولأنها أيضا قد تنسى الموضوع. نعم هذا هو يعني تقبل شهادة الشاهد ولو أنكرت المرضعة لأنها مثبتة وتلك نافية. هذه من وجه آخر أن المرضعة لا شك يطرأ عليها النسيان وهذه مثبتة. نعم شيخ حديث أفضل من عام. نعم نعم ألا يدعني شيخ أن نقبل قول المرضعة؟ أي نعم بس حديث عقبة ما فيها أن المعنى أنا أنكر إيه لكن ما في إنكار كلامنا عن الإنكار. نعم باقي يمين مجردة لكن بالقراءة. طيب مثل القسام أتدري ما القسامة؟ ما؟ عندك فيها دليل؟ ما هو؟ عبد الله سهل لا قالوا نحلف ولم نرى. نعم تبرئكم يهود بخمسين رجل منهم. فقالوا يعني فلا نقبل كلام. طيب احسن افهمتم القصة. هذه قسامة يكون بين قبيلتين عداوة فيقتل واحد من القبيلتين من إحدى القبيلتين فتدعي القبيلة التي قتل منها المقتول أن القبيلة الأخرى قتلته وتنكر. يقال للمدعين احلفوا خمسين يمينا بأن فلانا قتل صاحبه. عرفتم؟ عجيب. طيب إذا حلفوا استحقوا القتل أن يقتل المحلوف عليه وإن أبوا ترد اليمين إلى المدعي عليهم ويحلفون خمسين يمينا أنهم ما قتلوا وحينئذ يبرؤون. لكن هم أشكال كيف يقال للقبيلة المدعية احلفوا مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا؟ والحلف ليس بالسهل. أجاب العلماء عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن كما حلف الرجل الذي قال والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تكرار الإيمان ولم يكتف بيمين واحد لعظم الأمر المدعى وهو القتل فلا يستباح باليمين الواحد. كونها خمسين هذا محل توقف لا نعلم لماذا خصت بخمسين. أما المدعى عليهم إذا لم يحدث المدعون فإنهم لا بد أن يدفعوا هذه الدعوة بكم؟ بخمسين يمينا. فإن نكلوا قضي عليهم. هذه ثبت بها الحق باليمين المجردة بدون شهادة. طيب القذف أيوب بماذا يثبت؟ ما حضر. نعم أربعة شهداء يثبت القذف بأربعة شهداء. الدليل الدليل توافقون على حكمه؟ نعم. لا لا نوافق القذف لا نوافق على لابد من أربعة شهود. يكفي فيه رجلان صح؟ وأما ما ذهب إليه وهم الأخ فإنما ذلك في الزنا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإنما توب الشهداء فأولئك عند الله مكاذبون. السرقة هذا لا بد فيها من شاهدان. طيب شهد رجل شهد رجل وامرأتان على السرقة أن فلانا سرق من دكان فلان، رجل وامرأتان، فماذا نصنع؟ لا تقبل. طيب السرقة تضمنت شيئين، حد وهو قطع اليد، وضمان مال وهو رد المسروق إلى صاحبه، وهنا الشهادة رجل وامرأتان. ألا يمكن أن يتبعض الحكم؟ بماذا يثبت المال؟ برجل وامرأتين أو برجلين أو برجلين وإن المدعي. عندنا الآن رجل وامرأتان، وقلنا السرقة تضمنت شيئين قطعا وضمانا، والذي حصل رجل وامرأتان. ما تقول؟ طيب لا تعلم عبد السلام. يعني يضمن المال ولا يقطع، يضمن المال لأنه وجد الشرط قبول الشهادة، ولا يقطع لعدم تمام النصاب في شهادة القطع، لأنه لا بد من رجلين. وهنا تبعض الحكم، وتبعض الأحكام هذا ثابت في الشرط أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة أخرى. طيب نبدأ بالدرس الجديد ولا؟ نعم. شيخ بارك الله فيكم، يعني ما رأيكم لو قيل في مسألة المرضعة التي أنكرت، يعني نلحقها بما قعد أهل الحديث في باب مصطلح في باب من حدث ونسي. نعم. لأنهم قالوا أن من إذا كان في كل من الشيخ والراوي في الأحكام فوجزم الشيخ بالإنكار فإنه لا يعتبر الحديث، وأما إذا كان لم يجزم بالإنكار وشك فإنه يقبل قول الراوي ولو لم يذكر الشيخ. اي نعم. لا ليس بصحيح، لان هذا حكم تعلق بثالث، ثم ان اقول الراجح ايضا من مساله انكار الشيخ انه يقبل حتى لو جاء. لا تفصيل، لان دائما الانسان يجزم بالشيخ وهو ناس، اما لو قال لا اذكر واضح جليل. طيب له فارق خاص كل عام. طيب سمع الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات. نقل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس دعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. والزينة على المدعي واليمين على من انكر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يفهم بينهم في اليمين ايهم يحلف. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاوى. ويجوز الدعاوي لان فعلى تجمع على فعالي وافعالى كالفتاوى والفتاوى والصحارى والصحاري وما اشبه ذلك. يقول: الدعاوى وهي جمع دعوى، والدعوى ان يضيف الانسان لنفسه حقا على غيره. هذه الدعوى، ان يضيف الانسان الى نفسه حقا على غيره. واقصر الاقرار وهي ان نضيف الانسان، والاقرار ان نضيف الانسان حقا لغيره. ايش؟ على نفسه. وبقت الشهاده وهي ان نضيف الانسان حقا لغيره على غيره. وهذه القسمه الثلاثيه: اما ان تضيف حقا لنفسك على غيره وهذه دعوة، او حقا لغيرك على نفسك اقرار، او حقا لغيرك على غيرك شهاده. اما البينات فهي جمع بينه، والبين هي ما يظهر به الحق ويبين به الحق، وهي اقسام: اما بينات خارجيه، واما بينات حاليه كالقرائن، واما بينات على البراءه الاصليه كانكار المنكر. المهم ان البينات جمع بينه، وهي ما يبين به الحق، سواء كان شهودا او اقرارا او انكارا او غير ذلك. المهم انه كل ما بان به الحق فهو بينه. ومن ذلك العمل بالقران، كما عمل شاهد يوسف في القريب، فقال: ان كان قميصه قد من قبل فايش؟ فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموال. يعني لو أن الإنسان كلما ادعى شيئا أعطي ما ادعى، لادعى ناس دماء رجال وأموال. دماء الرجال بأن يقول: فلان قتل ابني، من أجل إيش؟ أن يقتل. وأموالهم بأن يقول: فلان سرق مني كذا وكذا، أو استعار مني كذا وجحده، أو ما أشبه ذلك. هذه الأموال. وكذلك الحقوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدماء والأموال لأنها الأصل، والحقوق تابعة. وقوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. والمدعي بينه في الحديث الذي بعده، وهو باسناد صحيح: البينه على المدعي واليمين على من انكر. وقوله: لو يعطى الناس بدعواهم، اعلم ان الدعوه تنقسم الى قسمين: دعوى مستحيل، يعني دعوى شيء مستحيل وهذه لا تسمع أصلا ولا يلتفت لها القاضي، ويصف المدعي فورا دون أن يطالبه ببينة وغيره، وهو أن يدعي شيئا مستحيلا، مثل أن يدعي أن هذا ابنه والمدعي له 20 سنة والمدعى به له 15 سنة، فهنا ايش؟ لا تسمع الدعوة اصلا، ولا يشكل القاضي لها جلسة، ولا يلتفت اليها. والقسم الثاني: دعوى شيء ممكن لكن الاصل عدمه،

تكون البينة تسمع إقرار هذا المدعى عليه وهم لا يعلمون بها، أو تكون شهدت على إقراره فغير فضول المدعي أو ما أشبه ذلك. طيب، وقول اليمين على المدعى عليه، ظاهر الحديث أنه أن ذلك في كل دعوة، أن ذلك في كل دعوة، يعني بمعنى أننا نوجه اليمين على كل مدعى عليه، سواء كان الذي ادعي عليه من الأمور المالية أو التي يقصد بها المال، أو من الأمور الدموية أو من الحقوق، فإن اليمين على المدعى عليه. إذا أبى قال لا أحد، إما أن يأتي ببينة وإلا أنا لا أحد، لأنه قد يكون هذا الرجل يغير على الناس ويدعي عليهم يحضرهم إلى القاضي ويهدم شرفهم، ثم يقول رجل أنا لا أحد. قال العلماء إذا لم يحلف قضي عليه بالنفس، إذا لم يحلف قضي عليه بالنفس، لأن نقول له لماذا تمتنع من اليمين؟ احلف إن كنت صادقا فإن اليمين لا يضر، وإن كنت كاذبا فعليك الإثم. وكونك تمتنع عن اليمين يدل على أن المدعي إيش؟ صادق، وإلا فما يضر، لا يضرك شيئا. لكن الفقهاء رحمهم الله خصصوا هذا العموم فيما إذا كان الأمر مما يقضى فيه بالنقول، وأما إذا كان لا يقضى فيه بالنقول فإنه لا يلزم المدعى عليه حل. مثاله لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجة، قال هذه زوجتي، فقالت لا ليست بزوجة الله، فعلى ظاهر الحديث نقول للمدعي إيش؟ هي نقول المدعي البينة، لأن المرأة أنكر قال ليس عندي بينة، أو قال عندي بينة وماتت أو فقدت أو جنت أو ما أشبه ذلك. ماذا نعمل؟ نوجه على ظاهر الحديث، نوجه الدعوة إلى المرأة ونقول احلفي أنه ليس زوجها. إذا أبت وقالت لا أحد، هل يقضى عليها بالنكور؟ لا، لكن ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالنكور، لأن الرسول جعل اليمين هي التي تنفي الدعوة، وهذا فيه نظر، يعني أن نجعل الحديث عاما، لأن في هذا مفاسد كثيرة، قد تكون بعض النساء تتحرج أو تتورع أن تحلف وإن كان صادق، نعم، فيحصل بذلك شر كثير. ولهذا خص الفقهاء رحمهم الله بما إذا كان الدعوة لا يقضى فيها بالنقول، فإذا كان لا يقضى فيها بالنقول فإنه إذا نكل المدعى عليه لم يحكم عليه بمقتضى دعوى المدعى. البينة ذكرنا أنها كل ما بان به الحق، سواء كانت بينة منفصلة كالشاهدين مثلا، أو بينة القرائن والأحوال، وهو كذلك، وقد مر علينا مثال من هذا وهو القضاء بالشاهد واليمين. قلنا الشاهد وحده لا يكفي، لكنه إيش؟ عزز بماذا؟ باليمين. ولهذا لما رجح جانب المدعي بالشاهد صار اليمين مقرر للدعوة. وهذا الحديث استفاد منه فوائد: أولا سد باب الفساد بقوله لو يعطى الناس بدعواهم يدعى لجان دماء قومه وأمواله، وهذا هو قاعد الشريعة العامة، لأن الشريعة إنما جاءت باستجلاب المصالح ودفع المفاسد، وتأمل هذا في جميع المشروعات. ثانيا ظاهر الحديث أن الدعوة مقبولة بأي حال كان. وقد ذكرنا أن ذلك مشروط بما إذا كانت الدعوة إيش ممكنة، فأما دعوة مستحيل فإنها لا تصح. وضربنا لذلك مثلا، ولكن هل من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب المقام المدعى عليه؟ نعم، إذا فرض أن رجلا من الناس قال إن الملك اشترى مني حزمة علف، نعم، هذا هل يمكن عادة؟ نعم، يعني جاء بالملك عند القاضي قال هذا اشترى من حزمة علف ربع ريال، نعم، هو على كل حال قال إن الملك يبيقه من مشكلة يعطيه ربع ريال يمشي. لكن فرضا هل نقول إن المستحيل ما استحال عادة وواقعا؟ نعم، يرى الإمام مالك رحمه الله أن الدعوة على مثل هؤلاء بمثل هذا الشيء الطفيف لا تقبل. لكن لو ادعى عليه بأنه أخذ أرضا له مساحتها 1000 متر تقبل أو لا؟ ليش؟ لأن هذا ممكن وليس مستحيل عادة أن يستولي الأمير أو الوزير أو وما أشبه ذلك على مثل هذا. وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب، لأننا لو قبلنا سماع الدعوة على مثل هؤلاء بمثل هذه الأشياء الزهيدة لحصل في ذلك مضر. كل إنسان يدعي على إنسان على إنسان ذي شرف وجاه ويريد أن يحطم شرفه وجاهه يدعي عليه مثال الدعوة ويحضره على إلى القاضي، وربما إذا امتنع أرسلوا إليه إيش الشرط يحضرونه، وهذه مشكلة. فما ذهب إليه الإمام مالك لهذا لا شك أنه قول قوي جدا. من فوائد الحديث أن كل دعوة فلا بد فيها من بينة، وهذا وإن كانت الخصومات بين الناس لكن يشمل حتى في الأحكام الشرعية. أي إنسان يدعي أن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب فإن نقول لهم هات البينة، هات البينة. وما هي بينات التحليل والتحريم والإيجاب؟ الأدلة، والأدلة 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. مو كل قياس، القياس الصحيح. فلا بد لكل مدعي من بينة. ومن فوائد هذا الحديث أن البينة هنا مطلقة، ولكن ذكرنا أنها ما يبين به الحق على حسب ما رتب في الشرع. فمثل بينة الزنا كم؟ 4 أشياء: بينة مدعي الفقر بعد الإثار 3، بينة سرقة من أجل القبض 2، ومن أجل ضمان المال 2، أو شاهد وامرأة وامرأتان أو شاهد ويمين حسب ما ذكرنا سابقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسروا فأمر أن يسلم بينهم في جميع أيهم يحلف. صورة هذا الحديث أن اليمين توجهت على جماعة، توجهت على جماعة كل منهم يريد أن يحلف، فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر. ويحتمل أن تكون الدعوة بين خصمين متكافئين لا يترجح أحدهما على الآخر، أي ليس هناك مدع ومدع عليه، فأسرع أحدهما إلى اليمين ليكون بارعا. فالمسألة تحتمل هذا وهذا، لكن الذي يظهر ويقرب من الأدلة هي أن اليمين توجهت على جماعة، يعني رجل ادعى على جماعة فأسرعوا أيهم الذي يحلف، كل واحد يقول أنا دونكم أنا أحلف حتى أبرئكم كلكم، فيسهم بينهم. ولعل الشرح يبين هذا. معك الله.